قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، إذا ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط، وجوابه: علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت، تشققت لنزول الملائكة، وإذا الكواكب انتثرت، تساقطت متفرقة، وإذا البحار فجرت، اختلطت ببعضها وأصبحت بحرا واحدا، وإذا القبور بعثرت، قلب ترابها وأخرج الموتى منها. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت عند نشر الصحف ما قدمت من عمل خير أو شر، وما أخرت من حسنة أو سيئة، أو علمت ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمله، وذلك عند قراءة كتاب أعمالها. علمت نفس ما قدمت وأخرت، فهذا جواب إذا. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، يكون ماذا؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي غرك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم؟ قيل: غره عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة، وليس الكرم هو الذي غره، بل جرأه على المعاصي تكذيبه بالدين الذي هو الجزاء بعد البعث حيا من قبره. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك بعد أن لم تكن، فسواك فجعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء، فعدلك جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك في الصورة التي شاءها من الصور المختلفة، وأنت لم تختر صورة نفسه، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا، بل تكذبون بالدين، بالجزاء والحساب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وإن عليكم لملائكة كراما على الله تعالى حافظين لأعمالكم، لأعمالكم خيرها وشرها، حسنها وقبيحها، يعلمون ما تفعلون. إنكم تكذبون بيوم الدين، وملائكة الله موكلون بكم يكتبون أعمالكم وأقوالكم حتى تحاسبوا عليها يوم القيامة. انفطرت، انشقت، انتثرت، تساقطت متفرقة، فجرت، فتح بعضها على بعض فسارت بحرا واحدا، بعثرت، قلبت وبعث من فيها من الموتى. ما غرك، ما خدعك وجرأك، فسواك جعلك مستوي القوامة، فعدلك جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء. كلا، كلمة ردع وزجر. الدين الجزاء، كاتبين يكتبون أعمالكم. ذكر سبحانه وقوع هذه الأمور بين يدي الساعة، وهي من أحوال القيامة. فالسماء تتشقق بأمر الله، والكواكب تتساقط من مواضعها، والبحار يفجر بعضها على بعض حتى تصير بحرا واحدا، ويختلط العذب بالملح، ويبعث من في القبور من الموتى أحياء. وعندئذ، بعد وقوع هذه الأمور، تعلم كل نفس ما قدمت من عمل صالح أو سيء، وما أخرته من سنة حسنة سنتها، أو وصية أوصت بها فخلفتها. ثم وجه سبحانه الخطاب بعد ذلك للكفار وأوصاف المؤمنين قائلا: يا أيها الإنسان، أي شيء سول لك الباطل فضيعت ما أوجب الله عليك، وأمنت عقابه مع كرم ربك عليك، حيث أوجدك من العدم وسوى خلقك وجعلك مستوي القامة منتصبها، وعدل أعضاءك فلم يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى، ولا بعض الأعضاء أبيض والآخر أسود، وركبك في صورة اقتضتها مشيئته من الحسن أو القبح والطول أو القصر والشبه بأن جعلك في شبه الأب أو الأم أو العم أو الخال. ثم وجه سبحانه الخطاب للكفار المكذبين بالجزاء والحساب رادعا وزاجرا لهم عن الغفلة والاغترار بكرم الله وحلمه، مخبرا أن الذي حملهم على مواجهة الرب الكريم بالمعاصي هو تكذيب في قلوبهم بالمعاد والجزاء والحساب، مع أن الله قد جعل عليهم ملائكة يحصون عليهم أعمالهم ويكتبونها لمجازاتهم عليها، فهم كرام على الله يعلمون ما يفعله العباد من خير وشر. ويؤخذ من الآيات التحذير من السنة السيئة يتركها المرء بعده، فإن أوزارها تكتب عليه وهو في قبره، وفيها عظم يوم القيامة وأهواله، وفيها تهديد من قصر في حقوق ربه وتجرأ على معاصيه، وفيها بيان منة الله تعالى على الإنسان حيث جعله في أحسن صورة، وفيها التحذير من الغرور والتحذير من الانخداع بوسوسة الشياطين من الإنس والجن، وفيها الإنكار على من كذب بالبعث والجزاء والحساب. وفي الآيات وجوب الإيمان بالحفظة الكرام الكاتبين، وفي الآيات إحصاء أعمال بني آدم ومجازاتهم عليها يوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار المؤمنون المتقون الصادقون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، الفجار الكافرون والخارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله، يصلونها يوم الدين، يدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء وهو يوم القيامة، وما هم عنها بغائبين، وما هم من النار بمخرجين. وما أدراك ما يوم الدين؟ أي شيء جعلك تدري لولا أن أعلمناك به؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة وإن قلت، والأمر يومئذ لله لا لغيره، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. الأبرار المؤمنون الصادقون، النعيم الجنة، الفجار الكفار وهم التاركون ما شرعه الله لعباده، يصلونها يدخلونها ويقاسون حرها. أدراك أعلمك، يخبر سبحانه عن مآل الخلائق في الآخرة وانقسامهم إلى قسمين حسب استجابتهم لأوامر الله وطاعتهم له أو عصيانه والتكذيب بوعده في الجزاء. فقال: إن الأبرار المطيعين لله الذين يتقون محارم الله يتمتعون ويتنعمون في الجنة، وعلى عكسهم الفجار التاركون شرع الله ودينه يدخلون النار يوم الجزاء والحساب هو يوم القيامة، فلا يغيب عنهم عذابها. وعظم شأن يوم الدين بالاستفهام عنه وبتكرير الاستفهام مرتين: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. فعظم شأن يوم الدين بالاستفهام عنه وبتكرير الاستفهام مرتين، وفي هذا التكرير توكيد وتهويل. ثم أوضح سبحانه أن يوم الدين هو ذلك اليوم الذي لا يقدر فيه أحد على نفع أحد ولا على خلاصه مما هو فيه إلا أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء ويرضى، وليس لأحد فيه أمر وليس لأحد فيه ملك، بل قد استأثر الله بالأمر كله فهو له وحده. ويستفاد من الآيات بيان مآل الأبرار والفجار يوم القيامة، وبيان حكم الله في أهل الموقف إذ هم ما بين بار صادق فهو في نعيم، وفاجد كافر فهو في جحيم. وفي الآيات تعظيم وتهويل ليوم الجزاء والحساب ليرتدع الناس ولينزجروا، وفيها استئثار الله تعالى بالأمر كله يوم القيامة، وأن كل إنسان مشغول بنفسه، وفيها أنه يجب على الإنسان أن يأخذ العبرة والعظة وأن يداوم على الأعمال الصالحة لينجو من عذاب يوم القيامة. نسأل الله أن ينجينا منه أجمعين والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.